وأفتوا ولي الأمر، الله يدل على الحق ويرحمنا وياه برحمته. وهي المسألة يعني بعد مدة يهون أمرها. شيخنا القاز ظهرنا بالقاف كلام قامس شو الكلمة اللي أمس القاج والفج إيه القاموس يقول هالقاج بالقاف القج إيه ال ال الفخ هي الفخ أو الفج جنس إيه الفج الفج ويش يقول يقول الفخ يقول هي اللي عندها قبر عبد الله بن عمر يقول الفخ المصيدة جمع في فاخ وفخوخ وموضع بمكة دفن به ابن عمر. خلاص إذا قالت حذامي فنصدقوه مع أنه عليه ملاحظات يولي قبل الصحة عليه ملاحظات كله تعتمد كله أن تعتمد الترفيه. والله عندي القديم مصباح الصغير جاني هذا. لا هذه مشكلتها تعويد النفس على السهل على السهل ذاك أحسن بداية القديم صح. أحد الطلاب ما يخالف هم بعارفين ذاك زوجي الله يوفقك.